أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله يا شيخ. حبك الله حياك الله. السؤال الأول يا شيخ بالنسبة للنداء في الحرم أو في غيره بصلاة القيام وهذا، هل للمصلحة العامة لأنه الإمام إذا ذهب إلى الميكروفون وقال مباشرة الله أكبر الناس ما راح ينتبهون؟ لا يا أخي، ليش ما ينتبهون؟ ليش ما ينتبهوا؟ الآن هم يعرفون أنه في صلاة تراويح، صح ولا لا؟ نعم. الآن بعد العشاء الناس متهيئة للتراويح في رمضان ولا لا؟ نعم يا شيخ. طيب فإذا قال الله أكبر يعرفون أن تراويح ولا تخفى عليهم؟ بلى، بس يعني ملايين الناس. إيه، المكبرات اللي في الحرم تبع الإمام توصل للملايين ولا ما توصل؟ طيب يا شيخ، كان الرصد. نعم ايوه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا يعني يريد الصحابه في امر خارج الصلاه امر بلال انه ينادي الصلاه جامع. يا اخي الصلاه جامعه، هذا اذان مثل الاذان مشروع في صلاه الكسوف، ما حتى ما ورد في صلاه العيدين ولا صلاه الاستسقاء، ورد في صلاه الكسوف. الصلاه جامعه، الصلاه جامعه، ورد في صلاة الكسوف، فلا بد من تقييده في صلاة الكسوف. حتى في العيدين ما يقول الصلاة جامعة، ولا في الاستسقاء ما يقول الصلاة جامعة، ولا إذا نحن هذه عبادات لا بد أن نتقيد فيها بالدليل، كما ورد نفعل، ما نخترع من عندنا، وإنما نلتزم بما ورد. الصلاة جامعة وردت، انتهينا، سنفعلها وكما وردت، ما حتى ما نأذن الأذان العادي، وإنما نقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، وينتبه الناس عند ذلك الكسوف. الكسوف ما هو شيء دائما معروف يعني مترقب مثل العيدين، مثل التراويح في رمضان، هذه كانت تظهر للناس مفاجئة. الآن صار في إعلانات، حسابات وإعلانات، من زمان ما كان يعرف الكسوف والخسوف إلا بعض الحسابين والفلكيين بعضهم، وما في إعلانات مثل الآن. الشاهد نحن نفعل كما ورد، ورد الصلاة جامعة نقول الصلاة جامعة، في الكسوف في الكسوف.